موقع الطريق الى الله يقدم. يعني ايه الرب يا جماعة؟ يعني الراعي الوحيد اللي بيدبر لك، اللي بيرتب لك حياتك. لو ربنا هو اللي دبر لك، يعني ايه اخواني؟ يعني اسم الله القريب، القريب الله. تخيل كلمة القريب ديت، كل واحد مننا نفسه في حد يبقى قريب منه، يبقى حاسس بيه، يبقى مقدر ألامه وأماله. لما تحس انك في أزمة تروح تجري تشتكي له، يقدرك، تبقى قريب منه. انت عارف ان ربنا قريب منك قد ايه؟ اسم الله القريب يخليك اكتر حد بتحبه في الدنيا. ربنا يخلي ربنا اقرب ليك من اقرب صديق ليك في الحياة. اسم الله القريب. انت لما بترفع ايدك وتطلب، ما بتطلبش طلب الغريب من الغريب، انت بتطلب من القريب. انت عارف يعني ايه ربنا القريب؟ مين اللي انت اول واحد لما بتفرح بتجري عليه؟ مين اللي انت اول واحدة لما بتزعلي بتجري عليه؟ يعني ايه؟ يعني اطلب منه بعشم. ربنا قريب، قريب من قلبك في الدنيا كلها. اقرب واحد ليك لما هتخبط على بابه، اقرب واحد ليك لما هتجري عليه في افراحك واحزانك، لما هتشتكي له. القريب مني اللي بيقدر مشاكلي، اللي ما يسخرش من همومي، القريب مني اللي لما بفضفض له بستريح. انك تطلب من القريب بعشم. القريب لو عرفت مين هو القريب مش هتشبع منجالي. اسم الله القريب بيخلي ربنا اقرب ليك من اقرب صديق للدنيا. اسم الله القريب بيعرفك ان ربنا اكتر حد بيحبك، اكتر حد قريب منك، اكتر حد هتلاقيه جنبك، اكتر حد فتح لك بابه، اكتر حد تجري عليه فرحك وحزنك، اكتر. اسم الله القريب. يا جماعة لما نعرف مين هو الله، لما نعرف احنا بنعبد مين، وانت قاعد مهموم كده ومتكدر وصدرك ضيق، وتفتكر الله القريب قريب منك قد ايه، بس انت اطلب. يا اسم الله المجيب. عارفين يعني ايه المجيب يا اخواني؟ المجيب ده اسم يطمعك في ربنا. يعني اسم الله المجيب يعني اللي كل ما حد بيرفع له ايده بيديله. اسم يطمعك في الدعاء، اسم يخليك تندم على كل يوم عشت فيه من غير الدعاء. اسم يفهواك ان ربنا كل ليلة بيقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستشفى، هل من مستدفع للضر، هل من مستغفر. ربنا اللي بيناديني ولما تطلب يقول لبيك عبدي، لبيك ربي. اسم الله المجيب يخليك نفسك تدعي وتدعي وتدعي. يا عم اطلب، يا عم اطلب كمان شقة طيب، عروسة طيب، زوج صالح طيب، شفاء طيب. اطلب يا عم. الله المجيب هو سمى نفسه كده المجيب. لما هتطلب هيقول لك لبيك يا عبدي،